الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا في هذه الليلة من كتاب مدارج السالكين، وهي عن منزلة الغربة، والغربة من التغرب، وهي تعني الابتعاد عن الشيء، ومن معانيها الانتقال، ومن معانيها المجانبة، ومن آثارها الوحشة. الغريب يشعر بوحشة ولا يتلائم ولا ينسجم مع الشيء. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في دنياه بالغريب، قال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر معلقا: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا معنى الغربة، وهي بخلاف القربة. القربة بالقاف التقرب من الشيء، أما الغربة بالغين فهي البعد والوحش من الشيء. والمؤمن يعيش في دنياه وسط أهله وماله وممتلكاته وعقاراته، وإن كان يمتلك شهادة بحث لكنه غريب. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، متقلب غير مطمئن لها، غير متعلق بها، وهذا حقيقة الاغتراب. ويقال لمن فارق الوطن مغتربا من المغتربين، وعندهم جهاز اسمه جهاز شؤون المغتربين، الذين فارقوا أوطانهم وفارقوا ديارهم، وأغلبهم للقمة العيش، وقليل منهم لطلب العلم، وأقل منهم يعملون في حقل الدعوة إلى الله عز وجل خارج أوطانهم. لكن الغربة هنا استدل لها الهروي بآية علق العلامة ابن القيم قائلا: واستدلاله بالآية دليل على رسوخه في مقام العلم والمعرفة. استدل بقوله تعالى من أواخر سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. هذه الآية تدل على أن القائمين بالخير وأن المصلحين في الناس قلة، ومن هنا تأتي الغربة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، بقية باقية، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. ولذلك يقول تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآن العالم أهل الضلال والكفر والإلحاد فيه أكثر. إذا كان العالم فيه 6 مليار ولا كم مليار؟ 6 مليار، 1,200,000,000 مسلم، البقية جميعهم من على غير ملة الإسلام تماما، يهود نصارى وثنيين بوذيين مشركين كفار، ديل أهل الأرض. لذلك يقول ابن القيم هنا في المدارج: أهل الإسلام بين الناس غرباء، وأهل الاستقامة في أهل الإسلام غرباء. يعني 1,200,000,000 مسلم، الناس الملتزمين فيهم كم؟ فيهم شيوعيين 1,200,000 مسلم، وفيهم شيعة، وفيهم المجرمين وفيهم علمانيين وفيهم ناس ضد الدين رسمي ضد الدين زي جمال البنا الأفتاء قال مفكر إسلامي القبل تجوز بين غير المتزوجين قال هنا احنا المصافة عندنا فيها كلام تنط وديها القبل أفتى قال لا بأس بتبادل القبل بين غير المتزوجين شوف شوف شوف زيدين ويقول لك مفكر شنو مفكر إسلامي قال أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى لأنهم يهدمون الدين من وين من داخله ديال شوف ديال كب وفي ناس مسلمين لا شيعة ولا شيوعيين ولا كده يصلي مرة مرة في المليار ومئتين منهم مسلم وفيه الناس بيصلوا الجمعة بس في الجامع الباقي كله في البيت وفيه الناس بيمشوا الحفلات ويغنوا ويحضروا الرقص ويرقصوا مع البنات ويشربوا الشيشة في في شنو في الحدائق قاعدين جوز جوز وذلك كله في المليار مئتين مليون مسلم لما تجي تشوف الملتزمين قال ابن القيم وفي أهل الاستقامة أهل العلم غرباء إذا كان أهل الإسلام بين الناس غرباء فإن المستقيمين من أهل الإسلام بين أهل الإسلام غرباء وإن أهل العلم بين المستقيمين من أهل الإسلام غرباء فهذه الغربة التي يعنيها فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض البينهو عن المنكر كم الآن اللي يوجه ويصلح ويقوم في الناس كم قلة قلة أكثر من قلة هذا معنى قوله أن الذين ينهون عن الفساد قلة وبقي قليل جدا في الناس ينهون عن الفساد في الأرض الذي أؤكده الإسلام ليس بغريب ولكن الناس تغربوا عن الإسلام فصار الإسلام الصحيح عندهم غير مألوف فإذا أتيتهم بآية من كتاب الله كأنهم يسمعوها لأول مرة وهي تخالف ما ألفوه من معتقدات وما رسخ في أذهانهم من مفاهيم وما مارسوه من معتقدات وعادات فإذا أتيتهم بآية أو حديث استغربوا وقالوا لك بكل بساطة مما نحن قمنا ومما الله خلقنا نحن على الكلام ده دينكم الجديد ده ما ديننا الجديد الرسول عليه الصلاة والسلام جديد كدور يعني جديد منه أبو هريرة ولا الرسول أنا بقول لك عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري الجديد في دين منه ما اعتادوا ما اعتادوا تقول لهم إياكم الدخول على النساء منا الله خلقنا نحن والنسوان قاعدين سوا وطالعين وناس دين وبناكل سوا وزي أختي وكده وين تقول لي رسول الله قال حديث عقبة بن عامر ذي الأنصاري في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام الإسلام يظهر بتعاليمه غريبا عليهم لأنهم ما ألفوه وطال العهد بينهم وبين الإسلام حتى صارت أحكامه القديمة كأنها جديدة لجهلهم هم لأنهم لم يسمعوا بها وجهلك بالشيء لا ينفيه كونه أنت ما سمعت أنه الكلام موجود ما معناه ما موجود موجود من زمان موجود لكن أنت مالك ما كنت فاضي وما كنت جايب شنو جايب خبر الموضوع ده هذا معنى الغربة قال استدل بحديثه صلى الله عليه وسلم المشهور بدأ الإسلام غريبا نعم الإسلام أول ما بدأ الإسلام في مكة استنكر أهل مكة أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة وسأصدر حكما إن هذا إلا اختلاق لأنهم لم يسمعوا به كان الإسلام غريبا لأهل مكة كانوا بيقول شنو يقول لهم قال لكم قولوا لا إله إلا الله نخلي أي حاجة أيوة تخلي أي حاجة يا أخي يقول لي ما تبالغ أنت كمان لحد يوم الليلة يقول الكلام ده لحد يوم الليلة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فبالتالي استغربوا هذا لأنهم لم يألفوه. قال وسيعود غريبا كما بدأ. هل عاد الإسلام غريبا؟ هل الإسلام اليوم غريب؟ الإسلام الصحيح كأحكام وكقيم كاملة غريب بين الناس، لأنك تجد الكثير من المسلمين يحاول التنصل عن مبادئ الإسلام وعن أحكامه وعن قيمه، ولا يريد أن يأخذ بها. وكما قلت لك، التدين عند بعض الناس هو مجرد ثقافة باردة وممارسة باهتة، يمارسون التدين على حسب ما يروق لأمزجتهم وعلى حسب ما يساير أوضاعهم، فإذا خالف الدين مصالحهم ومنافعهم ضربوا بالدين عرض الحائط وأجروا مصالحهم ومنافعهم. الدين عند كثير من الناس الآن ما بيأخذوا بالعالم ده، ما بيأخذوا بالدين ليه؟ لأنه الدين ضد المصالح بتاعت الزول، ده حلال وده حرام، وده ما تعمله وتعمل ده، تقوم الفجر في البرد تصلي في الفجر حاضر، النوم تخليه في الوقت ده، الحرام تخليه، بعينك دي ما تعين لا بحرام، غض أبصارك، ما تعمل. يقوم يقول لك يا خشي ده، خشي ده قيود شديدة. ليس هذا بقيود، إنما هذه الفطرة السليمة. وأهل الإسلام لا يرتاحون إلا تحت ظل هذه المعاني، وإلا وفق هذه الأسس ووفق هذه الشرائع البينة الواضحة التي تحفظ الأعراض وتصون الدماء وتحفظ الحرمات وترعى الحقوق وتقيم الإنسان وتسعد البشر. إنها أحكام الشريعة الغراء، وإنه دين الله عز وجل الذي لا دين غيره ولا يرضى سواه. لكن بعد الناس عن الإسلام، لذلك قالوا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء وطوبى شجرة في الجنة على مسيرة 100 عام، ظلها 100 عام. طوبى، وقيل طوبى بمعنى بشرة، نوع من أنواع التبشير بالجملة، فطوبى للغرباء. قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ فوصفهم بأوصاف كثيرة. قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وصاروا غرباء لكثرة الفساد، فصلاحهم يكون واضحا وبينا. وهذا كثير جدا في أنماط الحياة. لو مثلا داير تطبق الدين زي ما هو، سيقال أنك مجنون. البنات يلبسوا، ما في اختلاط، ما في شنو، حيقول لك انت زوج جنيت، غنى حرام، الغناء حرام، الموسيقى الكده. يا اخي حتى خلي الموسيقى، الغنى الموجود ده حرام، بلا موسيقى حرام، الغنى الموجود حسد بدون موسيقى حرام. يقول لك اغاني البنات ويغنى راجل بشنبه، انت من البنات؟ ما اسمها شنو؟ ها؟ اسمها اغاني البنات. قال بيخلي الاولاد يغنى شنو؟ ها؟ يا اخي لكن ما يقولوا اغاني البنات. يعني انا حاسه اقول لك حاجه، ركبت حفله قبل كده، لقيت في نسوان في الحفله ورجال والغنى شغال، اغاني البنات بغنى راجل، خجلته ونزلته، لانه واحد بيغني قال شنو؟ راجل. قال راجل المره حلو حلا، انت ما لكم راجل المره يا زول، انت مجنون؟ قال راجل المره، يا اخي الكلام ده بغني راجل، راجل بيقول راجل المره، انت زول ما لكم راجل المره. ونزلت طوالي لانه كلام شين، زول بشنباته يقول راجل المرأة؟ أعوذ بالله يا أخي، ده كلام شو ده؟ ويغني يعني، قول أكتوبر، قول أي حاجة يا أخي، أكتوبر ولا بقول شنو؟ أكتوبر والشعب طلع والشارع اتقلب، قول أي حاجة، غني قول بتاع رجال، بعد ذلك نشوفه حلال ولا حرام. لكن تقول لي من يومك تقول لي كلام فارغ زي ده؟ ده كلام أصلا لا يليق. ويغنوا رجال، وكان مشيت تتكلم طوالي أقول لك طلع البدر علينا، عليك أن نشوف الباطل ده بالله، حسن علاقته مع طلع البدر شنو؟ يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم طلع واستقبله بطلع البدر علينا، يعني ده كمان شيء واسع، اي حاجه يعني بطلع البدر علينا. لا، الرجال يغنوا اغاني البنات والبنات يغنوا غنى الرجال، والحكايه تختلط يعني ويحصل فساد. ده كله تقول طلع البدر علينا، وين طلع البدر علينا من الكلام ده؟ الكلام الراقي طلع البدر علينا من شنو؟ قالوا بنات. الراجل قال طلع البدر علينا ذاته ما في لحد يوم الليله. من الصحابة ذول قال طلع البدر علينا ما في، قالوا البنات صغار شايلات دف بيقولوا طلع البدر علينا، نحن لقينا بنات بيقولوا طلع البدر علينا ما بينا، لكن يجيك راجل بشنباته يقول لك كلام فارغ زي ده أصلا لا يعقل. فبالتالي شوفوا هؤلاء الذين يصلحون إذا فسد الناس، في بعض الروايات قال الذين يزيدون إذا نقص الناس، ويقصد يزيدون إذا نقص الناس، إذا نقص الناس في الخير هم زادوا منه، زادوا في الخير وفي علم. وفي بعض الروايات قال ومن الغرباء، قال النزاع من القبائل، النزاع من القبائل، الغرباء من كل قبيلة خرج قلة يحملون المنهج الصحيح والدين القويم والاعتقاد السليم ويدافعون عن الإسلام دفاعا صحيحا وهكذا. طيب ثاني في بعض الأحاديث قال أناس خير قليل في أناس شر كثير من يعصهم أكثر مما يطيعهم، دل منه دل غرباء، يعني هذه روايات كثيرة جدا. كويس، الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يزيدون إذا نقص الناس، النزاع من القبائل، الذين أناس خير قليل في أناس شر كثير من يعصهم أكثر شنو؟ أكثر ممن يطيعهم. رواية أخرى طوبى للغرباء، فطوبى للغرباء، قالوا ومن الغرباء؟ قال الفرارون بدينهم، الفرارون بشنو؟ بدينهم، يجتمعون إلى عيسى عليه السلام يوم القيامة، الفرارون بدينهم. صح، إذا نزل عيسى عليه السلام سينزل إلى فئة قلة مؤمنة مجاهدة تقاتل في سبيل الله على رأسها المهدي، ويصلي عيسى خلفه خلف المهدي مع هذه الثلة المؤمنة من المؤمنين. وفي حديث آخر الغرباء، شوف الغرباء ذيل دي كل أوصاف قال منه أه؟ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. شوف أكلمك، الناس دايرين يحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام بعواطفهم هكذا، لكن ما دايرين أي التزامات. كان قلت له شكلك ده بقي زي الرسول، ما عنده طريقة، بس شكلك ده بقي زي الرسول ما عنده طاقة، داير يكون شنو؟ بيحب الرسول كده بس بالعواطف دي كده، يحب الرسول لكن يحيي سنته ويعلم الناس. يا أخي في سنن الرسول عمل، إنت كان عملتها أنا بقول لك ده كان زمان، مش سنة الرسول، نقول لك كان زمان، يا أخي ده سنة الرسول، ده دين، ده دين لا لا لا ينتهي، يبقى إلى يوم القيامة، يقول لك ده كان زمان لحد يوم الليلة. ما أكثر السنن المضيعة، بل وما أكثر أعداء السنن من المسلمين. السنة دي شاملة الحياة كلها، تخش البيت بالسنة، تأكل بالسنة، تشرب بالسنة، تأتي أهلك بالسنة، تربي أولادك على السنة، تقيم علاقتك الزوجية مع زوجك على السنة، تخرج من البيت على السنة، تركب الدابة على السنة، تعامل في الطريق على السنة. السنة كل الحياة، لما تجي تمسك السنة هتلقاه وين السنة الآن؟ وحس الحاج المولد، سوف ترى في المولد من المنكرات ما الله به عليم، اختلاط. وأنا بسأل الناس سؤال، أقول لهم في المولد ده كان الرسول عليه الصلاة والسلام قام جا وقف ويحضر المولد، وفي ناس بيعتقدوا أن الرسول بيحضر المولد بالنسبة، في ناس عندهم عقيدة فاسدة يقول الرسول بيجي شنو يحضر، شنو يحضر المولد ويكون قاعد، كان جاء حضر الزفة دي وحضر المولد ده برضه، كان شاف المولد بطريقته دي برضه. بنات يا أخي يجي المولد عريانات ونسوان لابسات أفخر التياب ومتعطلات بأفخر العطور، والولد ده يلاقي له بيت يقول له نتلاقى في المولد، ويقول لك الحكاية جاءت تطبيقة شنو؟ ها؟ مولد أيوة، يقول لك مولد صاحبه غايب، ويقول لك خرج من المولد بلا شنو؟ ما قالوا بلا سنة، الصومال قال مولد طلع منه بلا سنة، يقول لك خرج من المولد بلا حمص، طلع من المولد بدون حمص، المولد عند الناس حمص. والله والله الكلام ده حس الكلام ده ماشين، الناس كلها ضده. ليه؟ لأنه ده كلام غريب، ده كلام الدين الصح غريب، حتى فينا ذاته يشوف الكلام ده غريب غريب غريب، لأنه انت راسك من ما تربيت، اتربيت على السمسمية ولا كوم، دي مشكلتك. لما اجي اقول لك لكوم ما في وسمسمية ما في ده تجن. اخواننا والله العظيم اكلمك، العالم يحتاج الى تصحيح، الأمة الإسلامية دار غربلة، تعرف غربلة؟ يهزوا الأمة دي كده غربلوة حتى تكون أمة قوية تواجه أعداءها وتنصر دينها كويس، وتنهض بمجتمعها وتنظر إلى مستقبلها وتواجه التحديات وتصادم الباطل. ده دي السنة. السنة مش تقنب لي في محلة في زاوية تقول دي السنة. السنة تطلع الحياة دي برة، تعلم الناس الدين وتنشر الإسلام وتواجه العلمانية وترد على أهل الباطل والضلال وتنصر السنة وتعلي قيمها. دي السنة. قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. طيب من أدلة الغرباء، دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المسجد فوجد معاذ ابن جبل يبكي. معاذ رضي الله عنه مات صغيرا، مات في 33 من عمره، مات شابا، ويأتي يوم القيامة إماما للعلماء بينه وبين العلماء ركوة مقدار رمية حجر، يجي يقود العلماء وبينه وبين العلماء مسافة. العلماء شفت الناس، الإمام مالك والإمام أحمد والعلماء ذي كلهم العلماء على مر التاريخ، العلماء العلماء الجد كويس. يجي معاذ بن جبل يقودهم رضي الله عنه. معاذ لما أصيب في طاعون عمواس رضي الله تعالى عنه ومات شهيدا بالطاعون، معاذ لكن رجل عجيب خلاص يا إخواننا. أصلا أديكم قاعدة، شوفوا كان ده كلكم ما تسمعوا لي هنا الدرس ساهل. تعرف مشكلة المسلمين الآن شنو؟ التطبيق. الدين ده عارفينه صح وعارفين السنة نادر، لكن عنده لا فلسفة، تجيب لي أي سنة من السنن يطرطش لك أي سنة تقول له كان بيعمل كده كده كده يطرطشه. شوف الدين، أسمعوا كم جميعكم، الدين لا يظهر إلا عند المواقف. أعيد الكلمة تاني، الدين لا يظهر إلا عند شنو؟ مواقف. حس أنا وإنت ما عندنا مشاكل، بنصلي كويس وبناي، لكن لما تقع عليك مصيبة بنشوف إنت عندك دينك وعندك دين ولا ما عندك دين. في زول بالجهجة. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به. دار يكون عابد لما يكون ما في مشاكل، أحواله كويسة، ظروفه كويسة، قروشه كثيرة، يقول لي تدوني قروش أنا بكون معاكم، ما تدوني قروش أنا بس خلوني. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. عشان كده ربنا بيجيب المصائب ليمحص ويبتلي العباد. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أي زول مشى في طريق الإيمان لابد أن يفتن، بعضهم بالخير بالنعم وبعضهم بالشر والمصائب، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يا سلام، معاذ من الناس الصادقين، الصدق ده بيجي عند المواقف. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا تخش جنة بدون ما ربنا يبتليك ويمحصك، لكن الابتلاءات للناس على حسب درجاتهم. أشد الناس بلاء الأنبياء، أيوب ده ابتلي ابتلاء شديد. قال عليه الصلاة والسلام والحديث في السلسلة الصحيحة إنما جاء البلاء أيوب ليلة الأربعاء أو في الأربعاء. عشان كده في السلسلة الصحيحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجم في يوم الأربعاء، قال وتجنبوها الجمعة والسبت والأربعاء والأحد تحريا. احتجموا إما في الاثنين وإما في الثلاثاء، ففيه جاء الشفاء أيوب عليه السلام. سنين أيوب في البلاء. طبعا الناس عندهم فهم، لما شافوا ابتلوا شديد قالوا ده حالته، قال النبي، قالوا الله كان ما غضبان عليه ما كان عمل له كده. والله تخيل زول كان بتاع خمور وبسكر وكده وما مستقيم وعنده مصانع، بقى يمشي الجامع المصنع يدهور وباع المصنع وباع اي حاجة، الناس قالوا مما مشى الجامع امور الدهورت. والله العظيم فهموا، اي زول يجيه بلاء يقول لك ده شنو الله، شنو الله غضبان عليه. يا اخي هذا ليس صحيح. فالأصل شوفوا، تريد أن تكون مستقيم وصادق ودينك قوي، لا نستطيع أن نميز بين الناس إلا عند المحكات العملية، تحصل محكات تشوف بعد ذاك الدين قوي والدين. الآن كلنا ديننا كويس لأنه ما في مشكلة، مرتاحين، ماكلين، شاربين، راكبين عربات مظللة كويس، مكيفة، أمورنا تمام، أحوالنا تمام كويس وكده. نسأل الله يحفظ نعمة ويديم علينا هذه شنو هذه النعم، وأن لا يبتلينا وأن يعافينا. أيوة، لكن التدين لا يظهر إلا عند المحكات العملية. الآن الناس زي ما قلت لك دايرين دين ما فيه مشاكل. معاذ قال شنو؟ معاذ رضي الله عنه لما سمع أن الطاعون شهادة قال اللهم اجعل لآل معاذ منه النصيب الأوفى. مات جميع أبناؤه في الطاعون، أولاد الجد ماتوا. والله انت كان تسمعه قاعد في محلك ده بتقول يعني شنو انت، والله ولد واحد بتتحمل فيه. نسأل الله يحفظ اولادنا واولادكم، لكن ده اولاده جد ماتوا في الطاعون، فضل فد ولد قام جاء الطاعون هو ذاته لمن؟ لمعاذ. في اخر اللحظات دموعه جرت، قال له ولده الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال له شنو الحق؟ شنو من ربك فلا تكونن من شنو؟ فلا تكونن من الممترين. يا سلام يا أخي، كان الله اداك ولد يثبتك، دي نعمة كبيرة. خلاص ولدك ثبتك، قال لي يا أبي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، من الشاكين والمتقلبين. أثبت طوالي، ثبت، ربنا ثبته بولده حتى لقي الله. يا سلام يا أخي، والله العظيم يعني الدين ده بينفع صاحبه شديد، بينفعك. وشوف انا حجيب لك اشياء هنا بتخلي الانسان يعيش غريب فعلا. اصلا شوف، الدنيا ليست بدار مقام. الدنيا يا اخواننا، هل الدنيا محل بتاعت مقام؟ ها، ما الدنيا محل بتاعت راحه؟ ما محل بتاعت راحه. يعني من الاشياء الغريبه جدا التي حكاها السلف قصه غريبه جدا، قال رجل ذهب إلى أهل جزيرة، أسوأ جزيرة، لا يستقرون على ملك ولا يتفقون على أمير، فإذا ما عينوا أميرا اليوم خلعوه غدا، ودخلوا في حروب، ولكن جزيرتهم هواءها عليل ونخلها كثير وخيرها وفير. دي شنو؟ الجزيرة. انتوا كم دخلنا فهمنه ولا نعسانين؟ نعسانين ولا فاهمين كويس؟ قام أهل الجزيرة اتفقوا، قالوا أول رجل يأتي إلى الجزيرة نجعله حاكما علينا. نحن ما بنتفق مع بعض، أول زول بيجينا شنو نبقي؟ شنو نبقي؟ حاكم. وبينما هم هكذا إذ جاءهم رجل عابر سبيل فأمسكوه قالوا كن حاكما علينا، فأبى. قال لا أبقى حاكمنا، أبى. فما زالوا يتقربون إليه، قال لا حتبقى الجزيرة دي كلها حقتك، الشير والنخيل، وتتزوج زي ما انت داير وتنجب وكده. أهل الجزيرة شو تعيش فيها شنو؟ قال له ما عندي حاجة، لكن ماني داير. حنسوا وما زالوا به حتى ألانوا قلبه ورأسه، فصار أميرا عليهم. لكنهم اشترطوا عليه بعد ما بقى أمير وتزوج بنات السمحات كم وحدة وحشب، قال اسمع حنبقيك علينا كذا سنة، السنة بعد ما تنتهي شفت الجزيرة الثانية ذيك فيها كلاب ووحوش وسباع، حنرميك هنا. قال له ودوني، بس خلونا تم الباقي ده. قال تعالى كلا بل تحبون العاجلة، الناس دايرين العاجلة. قام ما زالوا على هذه الهيئة حتى أتمت السنين، فجاءوا يأخذونه فبكى، قال لكن نحن اشترطنا عليك يكورك يا اخواننا أولادي. قال له أولادك جد بيون؟ جد بأولادك انت كده؟ لما جيت كده جد بأشياء الأولاد والنسوان؟ قال النسوان شو نزل هوي ثاني والله إلا استشوف. شوف، أخذوه إلى الجزيرة التي فيها الشر وألقوه فأخذته السباع. شوف الفهم، ولكنهم لم يتفقوا، ما لقوا زول يحكمون. قالوا خلاص أول زول ثاني بيجي نعمل له. أول زول جاء كان عاقلا، فأخبروه بحال الملك الذي كان قبله، وقال له حوديك الجزيرة ديك وحديك سبع سنة. قال لا بأس. قال شنو؟ لا بأس، لكن نجيب. عمل شنو؟ أول شيء الجنود تحته ويطيعونه، أرسلهم إلى تلك الجزيرة فطهروها من السباع. مش حيودوا الجزيرة دي؟ ما في بأس. وبدأ ينقل الخير والزروع والثمار والأشجار إلى تلك الجزيرة وعاش بينهم. فلما جاء ميقاته قالوا أخرج، قال أخرج قبل أن تكلموني، قبل ما تقول لي ذاته، أنا ذاتي قربت ولا ما قربت؟ فخرج إلى تلك الجزيرة وقد سعد. وهكذا الدنيا والآخرة، من قدم لآخرته وهو في دنياه يوم أن يخرج من دنياه يسعد بآخرته. وما قدمه هذا الرجل في تلك الجزيرة إنما العمل. رأيكم شوف الكلام ده؟ أه؟ والله مثل قوي، مثل قوي ضربه بعض سلفنا. فشوف السلف الصالح يقولون كالآتي يا أخواننا، شوفوا، أنا متأكد أن فيكم أصحاب محن ومصائب وفتن ومشاكل، لكني أقعد لكم ثلاث قواعد. القاعدة الأولى، لا راحة في الدنيا أبدا، النعيم الكامل والراحة التامة في الجنة. في راحة في الدنيا؟ ما في أوريل مرتاح منه. العقيم الما عنده ذرية مرتاح؟ أه؟ ما مرتاح، فهمه كله في شنو؟ أه؟ في الذرية. واللي عنده أولاد كيف؟ مرتاح؟ اللي عنده أولاد معذب منه، والما عنده أولاد شنو؟ زهجان. أراد الله الدنيا أن تكون ناقصة. قال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، هكذا قال تعالى. قال تعالى بل تحبون الحياة الدنيا. عشان كده قلت لك ما في زول بيعلمه حب الدنيا، لأنه يتعلم من بطن أمك، بتمرق بتقدر الدنيا دي قدامك من شافه، يجيب لك كشاكيش وبتلعاب كانت بيت، ويجيبوا له عجلات ما مقصرين. الدنيا دي مزروعة في قلوب الناس مليانة فل، ما في فرقة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وللآخرة خير لك من الأولى. ده تطمين عشان تعرف القاعدة الأولى، أنه لا راحة في شنو؟ أه؟ في الدنيا. المرتاح منه والله ما في راحة إلا في الجنة، دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، لو أن الله أصابك بمصيبة انظر إلى دينك في المصيبة، فإذا سلم دينك فأنت سالم، وإذا نقص دينك فأنت ناقص. أي حاجة خارج الدين تحمد الله عليها. كان ممكن ترتد، كان ممكن تكون مجوسي، كان ممكن تكون يهودي، كان ممكن تكون ضال. المصيبة كان مرقت بقت في الحديد، في العربات، في الذرية، تحمد الله. ده شنو؟ دي أهم نقطة. القاعدة الثالثة، حتى في المصيبة في الدنيا انظر إلى الذي أبقاه لك وإلى الذي تركه لك. عروة بن الزبير أصيب بداء الآكلة في رجله فقطعت رجله، مصيبة رجله ماله اتقطعت، ولدينه بيلعبوا مع بعض، واحد داري يوري الثاني كيف أبوه عمل له، قتل أخوه وهو لسه ما فهم. لما انفتح عينه قالوا له أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ولدك. قال الحمد لله، كان عندي رجلان أخذ رجل والحمد لله الذي أبقى الثانية. اتفكر انه كان ممكن يتقطع عن الاثنين، حمد الله على انه يتقطع شنو؟ واحدة. ولذلك حمد الله وقال كان عندي ثلاثة من الأبناء، أخذ الله واحدا وأبقى اثنان، فالحمد لله الذي أبقاهما. بعين الله من المنطلق ده، فلذلك علينا أن ننظر إلى أمورنا من هذا شنو؟ من هذا المنطلق. فدخل عمر المسجد فوجد معاذا جالسا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بالقرب من الحجرات يبكي، فقال له ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ أهلك أخوك؟ أخوك ده منه؟ أه؟ عن رقبت عمر، لأن أنا هلكت شفت عليه حاجة؟ قال لا، ولكن حديث حدثنيه حبيبي صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا المسجد. المسجد إن الله يحب الأخفياء. قدر ما زول يكون ما معروف لدى الناس بيكون كويس، لأن الشهرة فيها فتنة كبيرة. إن الله يحب الأخفياء. الأحفياء، الحفي المعتني بالشيء، إنه كان بي حفيا، أي كان بي شنو؟ معتنيا. والحفي المتابع للشيء، لذلك يقول قصوا الشوارب واعفوا اللحى. والدفي بدل القصقة شنو؟ حفوا الشوارب. حفوا معنا شنو؟ تابعوا قصوا نقصوا. قال شنو؟ الأحفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة. ده الحديث والله حديث عظيم. قال لي إن الله يحب الأخفياء الأحفياء الأتقياء الأبرياء. أنت فيهم؟ أنا فيهم يا ربي. والله ربنا يكفينا الشر. كويس؟ الذين إذا غابوا لم يفتقدوا. كان ما جاء زول بيسأل منه ما في، وإذا جاء زول بيجيب خبره ما في، وعنده تقوى الله بها عليم. قال يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة. في الفتن ما بخوضوا أصلا لأنه ما جايب خبر بس مع ربه ده. قلوبهم مصابيح الهدى. يا السلام، في ناس على درجة عالية. طيب قلنا بأن موسى عليه السلام خرج هاربا من فرعون وقومه وانتهى إلى مدين، وحاله لما وصل مدين كان على حال من الضعف، كان غريبا وكان مطاردا وخائفا. قال تعالى فخرج منها خائفا يترقب. خائفا ربنا قال خائف، وحيدا غريبا. طيب فقال فلما أراد الله أن يرسله بعد 10 سنين قال يا رب إني وحيد ومريض وغريب. قال الله له يا موسى الوحيد من ليس له مثلي أنيس. الوحيد من ليس له شنو؟ مثلي أنيس. صحيح يا إخواننا، زول أنيس رب العالمين وحيد. قال ابن القيم هنا فهذه الغربة في الدين لا وحشة على صاحبها أبدا، بل هو آنس ما يكون وإن استوحش بالناس، فوليه الله ورسوله وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. ما بجيب خبر لزول طالما هم مع ربنا تمام ما عنده مشكلة. طيب والمريض من ليس له طبيب مثلي، والغريب من ليس بيني وبينه معاملة. عشان كده طلع موسى لا وحيد ولا مريض ولا شنو ولا غريب. الغريب من ليس بينه وبين الله معاملة. كل من بينه من ليس بينه وبين الله معاملة وإن كان يعامل الخلق جميعا فهو غريب. غريب روحه في داخله وتجده قلق ومضطرب شديد. صح ولا ما صح؟ لأنه ليس بينه وبين الله شنو؟ ليس بينه وبين الله معاملة. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب شنو؟ غريب اللحد والكفن. طيب هنا بدأ ابن القيم رحمه الله تعالى يحدث عن حديث عظيم. اسمع هذا الحديث، وهو حديث أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بملوك الجنة. ألا أخبركم بشنو؟ الكلام ده غريب صح؟ في ناس في الجنة وفي ناس جوا الجنة شنو؟ ملوك. الله هذا كلام ثقيل. انت عارف ملوك الجنة ده منو؟ قال كل ضعيف أغبر. أغبر معناه شنو؟ مغبر. ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره. في ناس عندهم صلة بالله وإيمان زي ما قلت لك لو عاينت لك كده شنو؟ تزدري وتحقره. هل تشعر كلام ده كيف؟ فبالتالي هذه حقيقة الغربة. هو غريب بين الناس ولكنه في الحقيقة ليس بغريب. يقول الحسن البصري رحمه الله، يا سلام، عنده كلام جميل جميل جميل، حق أي زول يحفظ الكلام ده. أحفظوا الكلام ده أحسن لكم. قال الحسن البصري المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها. أهم حاجة لا يجزع من شنو؟ من ذلها. والله كان الله قدرك ألا تجزع من ذلها مهما يحصل لك فيها أهوالك تدهور. أصل الدنيا دي ما لأنك انت غريب فيها، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها. قال للناس حال وله حال، ضمنه المؤمن الناس شنو في حال، هو في شنو في حال، الناس منه في راحة، ما بيؤذي زول ولا الناس مرتاحين منه، وهو من نفسه في تعب. رأي في الكلام ده شنو؟ ها؟ الكلام ده كان قدرت عليه؟ تقول انت اخذت بخير كبير. شوف الكلام ده من الاول، المؤمن في الدنيا غريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، هو في حال، للناس حال وهو شنو؟ وله حال، الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب، تعبان يجتهد هنا ويقوم هنا ويعمل هنا وتعبان متعب روحه دي في الله شديد، والناس مريح منه راحة شديدة. نحن بنعمل شنو؟ مريحين رقبتنا، لا صلاة ولا تعب تقيل ولا غيام ولا كده، ومتعبين منه. فلان جه، فلان عرس، فلان طلق، فلان سوى، فلان عمل، تبانكم هالو يا أخي، ها؟ وفلان دبل، وفلان عرس الثالثة، وفلان مشى سافر، وفلان عمل، وفلان باع، وفلان اشترى، ما لكم على الناس يا أخي؟ قال الناس منه في شنو؟ في راحة، وهو من نفسه في تعب. طيب، أورد ابن القيم حديثا عظيما من أحاديث الغرباء، هو حديث القابض على دينه كالقابض على الجمر، ليأتين على الناس الزمان شنو؟ القابض على دينه كالقابض شنو؟ على الجمر. أسألكم سؤال، هل جاء هذا الزمان؟ أه؟ هل ترون أن القابض على دينه الآن كالقابض على الجمر؟ أه؟ طيب أسألكم سؤال، اللي بيحضروا الصلوات المكتوبة في المسجد في أي حي أكتر ولا ما قاعدين يجوا أكتر؟ يعني لو قلنا مثلا صلاة الصبح، الناس اللي جوا الجامعتين هم الناس الحي كلهم من الرجال المكلفين ولا أقل؟ وكذلك الأوقات الأخرى، وهكذا قسم الصلاة، وبعد ذلك بقية شنو؟ بقية المفردات بتاعت العمل. ولذلك قال فإن وراءكم أياما صبر الصابر فيهن كالقابض على الجمر، بل في حديث للعامل فيهن أجر 50 منكم. 50 من منهم؟ الصحابة قالوا أجر 50 منهم؟ قال لا، بل أجر 50 منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. الآن شوف المشكلة، مرة ذا تلتزم راجل واقف ضده، وراجل ملتزم مرته ماذا تلتزم؟ كويس؟ أم ملتزمة جناها ماذا يلتزم؟ شباب ملتزمين أم وأبوه ضده، صح ولا ما صح؟ كل الصور هذه شنو؟ موجودة. فبالتالي هي أيام الصبر للغربة. طيب ابن القيم يقول الغربة على ثلاثة أنواع، دي غير درجات منه الهروي. قال ابن القيم والغربة على ثلاثة أنواع، النوع الأول الغربة المحمودة، الغربة بالدين والإسلام، أن تكون متمسكا بالدين والإسلام، وعندها سترى نفسك بين غير الملتزمين غريبة، فإياك أن تتراجع وكن على دينك. الغربة الثانية غربة مذمومة، وهي غربة أهل الباطل في أهل الحق إذا كان أهل الباطل قلة. مثلا في بيت أسرة كلها ملتزمة، ولد واحد ما ملتزم، ده حيعيش شنو؟ أه؟ غريب، كلهم كلامه وطريقته مختلف تماما عنهم. الغربة الثالثة قال ابن القيم الغربة المشتركة، لا تحمد ولا تذم، الغربة عن الوطن، وإن كان الناس كلهم في الدنيا غرباء، السودانيين في السودان مالهم؟ غرباء، والسعوديين في السعودية مالهم؟ غرباء، والسوريين في سوريا غرباء، والمصريين في مصر غرباء، لأنه في النهاية حتى كان بلدك والواقع حقتك وعندك ما يثبت وساكن في بيتك للأبد للأبد، معناه الموضوع خلاص ما في فايدة، هتمشي للآخر ما في فايدة. طيب ده معنى شنو الغربة؟ شنو الغربة المشتركة؟ حس زول اغترب خير ولا شر؟ يعني عنده حسنات ولا عنده سيئات؟ الموضوع ده ما ده حسن، ده ما ماشي يفتش على شنو؟ أه؟ ما شفت أرزاقه، لكن ما تغسل الصحانة هناك. أه؟ أيوة، يعني حتى في ناس بيمشوا بلاد الكفار، والله واحد ضرب لي قال لي يا اخي انا شغال في مطعم بغسل سكيده، قلت سكيده رميت لكم، قال لي بغسل الصحان، لكن قال لي مرات بيجيبوا لي الكباب يشربوا فيها الخمره، اغسلها ولا ما اغسلها؟ ده انت عارف لما يجي بعد سنتين مغترب من المطار يجلجل ودولاراته ثقيله وهداياه والشنط يوزع في الشالات ويوزع في الهناي في شنو؟ في القمصان والبناطلين والحله كلها تنضم، وكان مش تقدم لاي بيت ها تقبل بيه وهو بغسل شنو؟ قريت له بيغسل الصحان ساكت، بيغسل الصحان وكباب شنو؟ وكباب الخمره، ها رايك شنو؟ يا اخي مذل نفسك. لكن عموم الاغتراب بطلب الارزاق والمعايش ليس فيه شيء، خاصه اذا كان الى بلاد المسلمين. يقول الهروي: الاغتراب امر يشار به الى الانفراد عن الاكفاء، يريد ان كل من انفرد بوصف شريف عن دون ابناء جنسه فانه غريب بينهم لعدم مشاركه او لقلته. او هو على ثلاث درجات: الدرجه الاولى الغربة عن الأوطان. يا إخواننا في غربة معنوية، أنت تكون قاعد جوا بيتك وغريب، ممكن؟ ممكن؟ تكون غارب في قاعد في بلدك وشنو؟ غريب، شغال في محل شغلك وتكون شنو؟ غريب. لو في زول نزيه في محلك كلهم بياخذوا الرشوة، حيكون شنو؟ ها؟ مش غريب، حيكون عوير. يقول لك ده شنو؟ ده عوير. ده شنو تاني بيقول على شنو؟ داقس او نحو حاجه زي دي كده، لانه ما داري ياكل حرام، لا شنو؟ ما ناقش، يقول لك ايوه، يقول لك ده ما ناقش حاجه. شوف شو الكلام ده كيف. فبالتالي اقول كل من اتصف بوصف شريف بين ابناء جنسه وتفرد عنهم ولم يكن له مثيل في اقرانه عاش بينهم غريبا. ولكن الهروي يقول الغربه الاولى غربه الاوطان، وهذا الغريب موته شهادة. موته شنو؟ شهادة. موته شهادة يعني شنو؟ يقصد أن موت الغريب شهادة، هكذا ورد حديث لكنه ليس بصحيح. إذا كلام الهروي هنا غير شنو؟ يعني الهروي بيقول لو في زول من بلده مشى مات في بلد تانية غير بلده يعتبر شهيد، يستدل بحديث لكنه شنو؟ ضعيف. موته شهادة، يقاس له في قبره من مدفنه إلى وطنه، وهذا حديث صحيح. شوف أي زول بيموت في غير بلده بشرط أن يدفن في تلك البلد التي مات فيها من موضع قبره، يقاس إلى بلده ويعطى على ذلك حسنات. عشان كده الإنسان إذا مات في غير بلده من خلاف السنة أن ينقل، وحتى تلقاه يموت في الخرطوم يقول لك إلا ندفن وين؟ أه؟ أي بلد من البلد، مثلا اهله في القطينه يقول لك الا ندفن في القطينه. يا اخي الخرطوم ماله؟ الخرطوم ماله؟ احسن لي الدفن وين؟ ها؟ في الخرطوم. ليه؟ لانه من محل المغابر، تقيس لحد القطينه كله حسنات. لكن كوديته دفنته في القطينه بكل موضوع انتهى. قال ذلك النبي عليه الصلاه والسلام في جنازه شاب من الانصار دفن في البقيع، قال يا ليته مات في غير هذا مولده ووطنه؟ قال نعم. قال يا ليته مات في غير موطنه، يقاس له من قبره ومدفنه الى وطنه حسنات. الزول لو مات في امريكا كيف؟ والله انا بعرف زول من اخواننا كان مريض ودو امريكا، كتب وصيه عديل، قال انا كان مت ما ينقلوني يدفنون في امريكا دي، وهو جهه الجزيره من امريكا يقيسوا له ان شاء الله لحد بلده هناك يقيسوا له. مش عيان واوصى، ونحن صلينا عليه صلاه الغايب لان توقعنا تكون امريكا شنو؟ في امريكا ما صلى. وزول مات في الاردن، احسن نجيبه ولا احسن ندفنه في الاردن هناك؟ ها؟ الناس بيجيبوه في صندوق، ومع انه ما بشوفه اللي بيجي في صندوق ده بيتفتح الصندوق ولا كيف؟ بتشوف الصندوق صح؟ اللي بيندفن بيجيبوه ده بيجيبوه بيه خشب ده. طيب انت وقت خشب ليه خشب؟ خليه خير يندفن هناك، صح ولا ما صح؟ لكن دي العواطف، العواطف. يقول لك الا يندفن مع اهله، يعني داري يسوي له شنو اهله؟ يقول لك يندفن مع شنو؟ مع اهله. يا اخي داري يدافع عنه الملائكه، داري اهله داري يسوي له شنو؟ خليه يندفن محل ما شنو؟ محل ما مات. فقال ويقاس له في قبره من مثله، ويجمع يوم القيامه الى عيسى عليه السلام، وقد مر علينا الحديث. الدرجة الثانية من درجات شنو؟ غربة الحال، دي غربة الوطن. قال ابن القيم: الحال ما قام به من وصف من التمسك بالدين والسنة. طيب شوف الغربة دي كيف. قال: وهذا من الغرباء الذين طوبى لهم، وهو رجل صالح في زمان فاسد. ده غريب، بين قوم في زمان فاسد، بين قوم فاسدين، او عالم بين قوم جاهلين، او صديق بين قوم منافقين. الكلام ده صحيح ولا ما صحيح؟ اظن كلام هذا اللي صريح، صح اخوان انتوا معي؟ الكلام ده واضح يا اخوان. قال غربة حال، غربة وطن، دي غربة حسية، لكن دي غربة شنو؟ معنوية. قاعد وسط الناس وبيأكل وبيشرب معه واي حاجة، لكنه غريب، احواله وصفاته مستقيمة، وهم على غير ذلك. فهو رجل صالح في زمان فاسد بين قوم فاسدين، او عالم بين قوم جاهلين. العالم بين القوم الجاهلين غريب، زول بيجيب خبره ما في، وصديق بين قوم شنو؟ منافقين. والدرجة الثالثة، كلام تجيل الداية دي، كلام تجيل، غربة الهمة، دي غربة شنو؟ همة. وهي غربة طلب الحق، وهي غربة العارف، لأن العارف في شاهده غريب، ومصحوبه في شاهده غريب، وموجوده لا يحمله علم أو يظهره وجه أو يقوم به رسم أو تطيقه إشارة أو يشمله اسم غريب. فغربة العارف غربة الغربة، لأنه غريب الدنيا والآخرة. ده كلام منه الهروي. أشرح، ده الأول غربة بالبدن، صح؟ غربة الوطن ده بشنو؟ بالبدن. أخوانا زول حسنوا مشى الخليج، اغترب، مشى أي محل، مشى لبنان، مشى سوريا، مشى ليبيا، قالوا مغترب، يكون مغترب بشنو؟ ببدنه. طيب الثاني، الصنف الثاني، مغترب بأفعاله، صالح في زمان شنو؟ فاسد، عالم بين قوم شنو؟ صديق بين قوم منافقين. طيب لكن هذا غربة عالية جدا، لأنها غربة الهمة، بمعنى بين قوم صالحين، غريب بين قوم صالحين، همه يختلف عن هم بقية الناس. في بعض الناس همهم عالي شديد، وبعض الناس همهم شنو؟ بسيط شديد. أعطيك مثال، أبو الحسن الزاهد رحمه الله تعالى، جاء به أحمد بن طولون، أحمد طولون ده حاكم ظالم، جاء به وأراد أن يقتله لأنه نصحه. أبو الحسن ده جاءه قال يا أخي أنت تقتل الدماء وتسرق الأنفس، اتق الله في الناس وكذا. قام قال لي أنت يعني أشجع الناس؟ فجاء به وأخذه وأراد أن يقتله شر قتله، جوع له الأسد، عنده أسد جوع، أكل مادة نهائي، الأسد ده بقى ماله جعان جوع شديد، يكورك بأعلى حسه. ثم أطلق الأسد على أبي الحسن الزاهد وهو في قيده مربط بالحديد عشان ما يجري. جاء الأسد وطأطأ رأسه وجعل يهز ذيله كالكلب لأبي الحسن الزاهد. الناس استغربوا، طبعا هو ذا الكلام ده شافه بعينه قبل كده، ما حصل، أظنه في فيلم هندي ما بكون حصل، مش كده يعني، ما ممكن في كلام زي ده حصل يعني، أصله ما شاف قبل كده ولا سمع، ده كلام عالي شديد. فقام جاءه وأطلق سراحه وقبل رأسه. قال: ولكن فيما كنت تفكر والأسد قد أقبل عليك؟ قال: كنت متوضئا أفكر هل لعاب الأسد طاهر أم نجس، ينقض الوضوء أم لا. ده هم شنو؟ هم شنو؟ براو، فهموا براو كويس. ده تجاوز هم الناس إلى هم بعيد، دي غربة، غربة عارف. قال عنده شاهد، قال لأن العارف في شاهده غريب، شاهد العارف قربه من الله وأنسه به وشدة شوقه إلى لقائه وفرحه بذلك، فهذا شاهده في سره وقلبه. يعني شاهد العارف في قلب العارف أنسه بالله ولذة ذلك في صدره، هذا أعظم شاهد للعارف على غربته. يا سلام، ده كلام عجيب. قال: وله شاهد في قلوب الصادقين يصدق هذا الشاهد، فإن قلوب الصادقين لا تشهد بالزور بتة. بمعنى الصادق، الصادقين بيحسوا به، إحساس الصادقين بصدقه دليل على صدقه. يا أخوانا الكلام ده واضح ولا واضح؟ ها؟ واضح ولا واضح؟ مثلا انت لو قاعد في الجامع ده وقام واحد يشحد بعد الصلاة ويحكى قصته، انت بتعي لك كده بيجيك طوالي انطباع اولي، قلبك لازم يقول لك يا يقول لك ده زول بيستاهل وبيستحق، يا بتقول ده شنو؟ ها؟ بتقول ده مستهبل، ده شاهد بتاع قلب. لكن لا تحكم عليه. لو قلبك قال لك زود ده ماله؟ ها؟ مستهبل وكذاب وكلامه ده ما صحيح، ما تقول انت كذاب وما تتكلم بالكلام ده، ما تديه اطلع امشي. الدار يديه شنو؟ يديه. لكن لابد يكون في قلبك شاهد. لو جاء واحد يتكلم في الدين في الجامع ده وقف قال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبدا يتكلم، انت بتكون قاعد وعندك قلبك بيقول لك انه زود ده اما صادق في كلامه اللي بيقوله وانت بتتاثر، واما قلبك بيقول لك شنو؟ ما صادق. وممكن يكون قلبك كذاب، ممكن يكون هو صادق وانت تقول ما صادق، لكن في النهايه ده شاهد شنو؟ قام في شنو؟ في قلبك. يا سلام. قال نجيب كلام الهرم من الاول، مصحوب في شاهده غريب، والمقصود قال وموجوده لا يحمله علم، لا يحمله علم. دي فيها اشكال. ابن القيم يقول لا بد ان يحمله علم، لكن قال او يظهره وجد. الوجد الشيء الذي يظهر نتيجة الحب، هذا الغربة لا تظهر، يعني الغريب لا تظهره هذه الأشياء لتعلق همته بالله، ولو أنها أظهرته لما كان شنو؟ غريبا. لأن الغربة عكس شنو؟ عكس الظهور. الزول لو ظهر بيكون غريب؟ لو بقى أحواله كويسة ده غريب؟ ليس بغريب. طيب لكن اسمع إلى هذا الكلام الذي ختم به ابن القيم رحمه الله تعالى المنزلة، فغربة العارف غربة الغربة. طيب كيف قال غربة الغربة؟ أسمع كم ده. الصالحون غرباء في الناس. الصالحون شنو؟ أه؟ غرباء في شنو؟ في الناس. والزاهدون غرباء في الصالحين. صح؟ الصالحين غرباء في الناس الفاسدين، لكن الصالحين دي ذاتهم الزهاد مالهم. والعارفون غرباء في الزاهدين، باسم غربة شنو؟ غربة الغربة. هذا مقصود العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن يقول شنو؟ قال هذا النوع غربته مغترب بهمته، يعني طموحه مختلف. مثلا أديك مثال، لما الناس اجوا يتخرجوا من الجامعة بدوا زور شنو؟ بدوا زور شهادة، نجح أدوا شهادة فيها شنو؟ درجاته وكده والجامعة والتقدير. بدوك ليه؟ المؤمن الغريب يقرأ الجامعة ويقرأ تمام ويجي الأول ويمشي يستلم الشهادة، لكن يوم استلام الشهادة أي زول بيفهمه بيكون ناس فرحانين، هو ذاته يكون فرحان ما عنده مشكلة، لكن غربته بتجي وين؟ بيتذكر فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. بتذكر الشهادة الثانية ديك، عشان كده بيستلم دي، ولكن همته مع شنو؟ مع الثانية ديك. في ناس يمشي يستلموا شهادات ويبروزوها ويقول لك أنا تخرجت، ويعمل حفلة ويحضر الناس. طيب ها ودي كيف؟ في شهادة ولا ما في شهادة؟ في شهادة ولا ما في شهادة؟ في تخريج ولا ما في؟ نفس الشهادة بدي تستلمها، دي فيها درجاتك وأعمالك صح؟ نجاحك ديك برضو فيها. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرجه له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. شفت الفهم؟ وهكذا المؤمن همه يختلف عن هم أبناء الدنيا، لذلك يقول أبناء الدنيا لا يعرفونه لأنه ليس منهم، وأهل الآخرة الزهاد العباد لا يعرفونه لأن همته فوق همتهم. شوف الكلام الراقدة، همتهم متعلقة بالعبادة، والعارف قام بالعبادة وهمته متعلقة بالمعبود. يا أخوانا فرق ولا ما فرق؟ فرق ولا ما فرق؟ أنتوا الكلام ده فاهمينه ولا ما فاهمينه؟ أيوة. في ناس بيعبدوا بس همه إنه يعبد، وفي واحد العبادة القادة لله بيعملها لكن همه ما مع العبادة، همه مع منه؟ مع المعمود. ديل غربة الغربة، هؤلاء هم شنو؟ غربة الغربة. أظن الكلام واضح. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الغربة من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومنزلتنا القادمة هي منزلة الغربة.